أحسن الله إليكم، هل يقال عن النووي وابن حزم والبيهقي من أئمة السلفية ونحو ذلك؟ لا، لا يقال من أئمة النووي أقرب، والحافظ بن حجر كذلك، لأن لم نعلم من بدعه. وأنا من خلال اطلاعي على ما يقررانه في كتبهما كثير من التأويل، وأحيانا بصيغة قيلة، لكن بلغني أن ابن حجر أن النووي رحمه الله يعني رجع عن قوله في الكلام إلى مذهب أهل السنة، وجدت مخطوطة له، ولم نعلم عالما من علمائنا بدع هذين. نعم، ولا البيهقي ولا الرابع، من هو؟ ابن حجر، لم أعلم. هذا ما علم إلا من ظهور محمود بن محمد الحداد المصري، وخلاصة ما تقرر عندنا عنه بنقل الثقات أنه ليس من ذوي التخصص الشرعي. نعم.